بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الإخوة، تحدثنا في اللقاء السابق عن شيء من سيرة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واليوم إن شاء الله سيكون حديثنا عن فضائل هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذه الفضائل التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الفضائل والميزات التي يشترك فيها مع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما من آية في كتاب الله ولا حديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم زكى الله سبحانه وتعالى فيها الصحابة إلا وعثمان من أولى من يدخل في هذه الآية. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله سبحانه وتعالى قسم الناس في هذه الآية إلى ثلاثة أقسام: المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، بل هو كما مر معنا رابع رجل دخل في هذا الإسلام بعد أبي بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة، كان عثمان من السابقين في الدخول إلى الإسلام. الله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة الكرام في هذه الآية بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا خبر من الله، والخبر لا يكذب ولا يتخلف، لأن الذي أخبر به هو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الإخوة، تعارف علماء أهل السنة والجماعة على الترضي على الصحابة الكرام، فما من صحابي يمر بنا إلا وندعو له ونقول: رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه، ومن رضي الله سبحانه وتعالى عنه فهو حري بأن يدعى له بهذا الدعاء. وكذلك من الأحاديث التي تبين فضل عثمان رضي الله عنه والتي اشترك فيها مع الخلفاء الراشدين حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ما معنى عضوا عليها بالنواجذ؟ النواجذ أيها الإخوة هي مؤخرة الأسنان، وهذا كناية عن شدة التمسك والاهتداء بهدي سنة الخلفاء الراشدين. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين الذين اختارهم جميع المسلمين في ذلك الوقت من الصحابة ومن غيرهم. فعثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الذين يهتدى بهديهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. القسم الثاني من فضائل عثمان رضي الله عنه الأحاديث الخاصة التي خص الله سبحانه وتعالى بها عثمان، وهي كثيرة في الحقيقة. نذكر أشهر هذه الأحاديث، من ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري أنه قال: كنا نخير بين الناس، نخير أي نقول أخير الناس وأفضل الناس، كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، بمعنى أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون وتعارف بينهم واشتهر بينهم أن خير الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ومن ذلك ما جاء من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، أي أنه كان داخل مكان محاط بالجدران، فجاء رجل فاستفتح، بمعنى استأذن بالدخول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. يقول أبو موسى: ففتحت له فإذا هو أبو بكر الصديق، فبشرته بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله، أي أبو بكر. يقول: ثم جاء رجل فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة، ففتحت له فإذا هو عمر بن الخطاب، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل، أي ثالث، فقال لي رسول الله: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عثمان: الحمد لله، ثم قال: الله المستعان. لأن البلاء اختبار واصطفاء. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فدل هذا الحديث على أن عثمان رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بذلك. ومن الأحاديث كذلك أيها الإخوة التي تدل على فضيلة هذا الصحابي الجليل عثمان، عن قتادة أن أنسا رضي الله عنه حدثهم فقال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد، أي جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، أي اهتز الجبل حتى سقطت بعض الصخرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الراوي وهو أنس: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برجله على الجبل وقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان. ولا شك أيها الإخوة أن منزلة الشهادة من أعظم المنازل والمراتب ومقامات العبودية عند الله سبحانه وتعالى. من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه كان رجلا حييا ستيرا يغلب عليه الحياء، والحياء كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي إلا بخير. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. ومن عادة الناس أنهم إذا كانوا في بيوتهم فإنهم لا يتكلفون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في بيت عائشة ولم يكن متكلفا، وقد كان قد انكشف شيء من ساقه وفخذه، وهذا قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بستر الفخذ. قال: قالت عائشة: فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، أي تحدث أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، أي لم يغير النبي عليه السلام هيئته، ثم استأذن عثمان. تقول عائشة: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم جلسته وغطى ساقه وفخذه. قال: فدخل، أي عثمان، فتحدث، فلما خرجوا وخرج عثمان، قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فتعجبت عائشة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وهذا يدل على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على شدة حياء عثمان رضي الله عنه. ومن شدة حياء عثمان حتى الملائكة تستحي منه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، حديث أنس، قال: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان. من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حياء هو عثمان رضي الله عنه. ولا شك أن الحياء شعبة من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل عثمان رضي الله عنه أنه عمل أعمالا كانت هذه الأعمال شفيعا له وسببا لدخوله إلى الجنة. من هذه الأعمال أن عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة، وجيش العسرة هو الجيش الذي قاتل في غزوة تبوك، وكانت من أوائل الغزوات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الروم. وذلك الوقت كان المسلمون في فقر وحاجة شديدة، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين بتجهيز هذا الجيش، فلم تكفهم المؤونة حتى جاء عثمان بألف دينار في كمه فنثرها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها في حجره ويقول لعثمان: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكررها مرتين: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. يعني هذا العمل لوحده ضمان لعثمان في دخوله للجنة. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل على صدقه، لأن عثمان عياذا بالله لو ارتد لكان خبر النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، لكن عثمان رضي الله عنه مات شهيدا، وكان من خيرة أهل الأرض في زمنه. لما قتل عثمان رضي الله عنه لم يكن رجل على الدنيا أفضل منه. فلذلك هذا الحديث يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المواقف التي اشترى فيها عثمان الجنة بعمل في الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى المسجد جعل كل شيء يتعلق بالدولة في المسجد: تجهيز الجيوش في المسجد، القضاء في المسجد، الصلاة في المسجد، التعليم في المسجد، كل شيء كان في المسجد. فكثر الناس فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى توسيعة المسجد، وكان بجوار المسجد أرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها في الجنة. يعني من يشتري هذه الأرض ويعوضه الله سبحانه وتعالى بخير من هذه الأرض، أرض في الجنة. فاشترها عثمان بن عفان. من المواقف التي لا تنسى لعثمان رضي الله عنه أنه اشترى بئرة رومة، وبئر رومة كان في المدينة، وعند الهجرة كان أهل المدينة عندهم شح في الماء، الماء قليل، فكانوا يشربون من بعض الآبار. من هذه الآبار الكبيرة كان بئر رومة. هذا البئر كان يملكه رجل يهودي، وكان يبيع الماء على المسلمين، وكان المسلمين في فقر وحاجة، حتى بعضهم كان لا يستطيع أن يشتري الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له في الجنة. يعني من يشتري هذا البئر وله الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفر بئر رومة فله الجنة. وقد اشتراها عثمان وحفرها أي أوسعها، ثم لما اشتراها عثمان جعل هذه البئر وقفا للمسلمين، من شاء منهم أن يشرب من غير ثمن. وهذه كلها شهادات من النبي صلى الله عليه وسلم على أن عثمان من أهل الجنة. كذلك من فضائل عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، كررها ثلاثا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. هذه ثلاثة أمور هي من البلاء ومن الفتنة. موت النبي صلى الله عليه وسلم كان فتنة لبعض المسلمين، ولذلك ارتدت العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. والدجال أعظم فتنة يبتلى بها الناس، ومن الفتن التي يبتلى بها الناس قتل خليفة مصطبر بالحق، بمعنى متمسك بالحق، معطيه، يعني يؤدي هذا الحق. والخليفة الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم هو عثمان، لأن القرائن دلت على ذلك، فقد قتل عثمان في بيته ولم يتنازل عن الخلافة. وعدم التنازل من عثمان ليس حبا في الخلافة والملك، لا، إنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك ونهاه عن أن يتنازل عن هذه الخلافة، كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الحديث في قتل عثمان. هذا الحديث فيه تزكية لعثمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خليفة مصطبر بالحق، بمعنى أن الحق كان مع عثمان رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فائدة عظيمة أيها الإخوة، تتعلق بأحداث هذه الأيام. فتنة مقتل عثمان حقيقتها فتنة من أجل الوصول إلى السلطة والحكم، ظاهرها الغيرة على الدين، لكن حقيقتها السعي إلى حظ من حظوظ الدنيا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، فيه إشارة إلى أن فتنة الخروج على الحاكم المسلم فتنة عظيمة، وأن الواجب على المسلم أن ينجو بنفسه ودينه وعرضه عن الوقوع في هذه الفتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منها فقد نجا. ولا شك أن قتل عثمان كان فتنة عظيمة للمسلمين في زمنه، كما لا يخفى عليكم بالأحداث التي جرت بعد مقتل عثمان. من الأحاديث التي تدل على فضيلة عثمان رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم، يقول الصحابة، إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، يعني ستحدث فتن وخلاف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له قائل من الناس، قال للنبي عليه السلام: فمن لنا يا رسول الله؟ نرجع إلى من؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأمين وأصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى من؟ كان يشير إلى عثمان. عليكم بالأمين وأصحابه، أي كونوا مع عثمان وأصحابه. فهذا الحديث دليل على أن الحق كان مع عثمان عندما قتل، ودليل على أنه أمين مؤتمن، ودليل على أن الرجوع إلى عثمان مخرج من الفتنة، وأن مخالفته والخروج عليه هو الفتنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عثمان رضي الله عنه أنه سيتولى الخلافة وسينازعه الناس على هذه الخلافة وسيقتل من أجل هذه الخلافة، فماذا وصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، وهو الملك والخلافة، إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن عثمان سيكون خليفة للمسلمين، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان، لأن عثمان لو لم يكن أهلا للخلافة لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمره بالتمسك بهذه الخلافة وعدم التنازل عنها. فهذه الأحاديث أيها الإخوة تدل دلالة واضحة وبينة على فضيلة هذا الرجل الصحابي الجليل، وهذه الفضائل كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظهر صدقها حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.